እሱ እንኳን አልጎዳሁም وعليكم السلام بتل እሱ ያኔ ልኩን ሰጠው لكن انت راسه ጎዳህ መጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ለሱም ጎዳሁ ማለት ነው ግን መጀመሪያ ላንተ ነው አንተ ነው ምትጎዳው اذا اذا سلم عليك واحد اجابته فرض اوكي وندمنا اهت كله ميوق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاله زم كالك لك عند تلك واجب اندتوه قطات يمجبابت وانجل نو يسرحو نا السلام عليكم مالتو سنة سيون وعليكم السلام بلا بملسو كن فرض نو يه عند نو يهن انت سيون كذا يبلطه دمو من اجاب باحسنها كذا يبلطه دمو يعني كذا يبلطه ارغه ملس مستر دمو كذا يبلطه نو معناته نو ذلك خير ومن اجابه بما سلم عليه هذا الحد هو الفرض سلام عليكم قاله وعليك السلام قالكو يه دنبروس كذي نو يا جن يدهوش نو يا مسكينوش نو يدكاموش نو كذا قتله ورحمه الله وبركاته بتلو طرو نو انلال طيب وافضل السلام ما نعرفه سلام الاسلام هلا وندمي اندمنه دهنانه اندمن ادرك بلا هيجمر انا استلني بله ايجمر اندمنا ادراچو اندمنا مشاچو ايجمر كلكل نو اسلام كهونه يا مجمري ادم سيفطر يدنغغو يا سلامتا انتنو قرص اسنو منلونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجمري افهم يكفتو باند تلك يا الله اسم نو اسو مندنو سلام الله سلام نو سموم سلام نو يقول في سورة الحشر لا في سورة نعم في سورة في سورة الممتحنة أو في سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إذن هو السلام طيب كذبها لا والأفضل أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني اياو بدنا نبوا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا يعني انت سلم في السلام افضلها نا السلام عليكم قاله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تشمرنا لن يضيعها الله سبحانه وتعالى ابدا حسيبا ما تزي مندنو الله يرسل لهم عند سلام يتبالكو بسوست قالات كملسك الله يمزغبوال والامر ليس للسلام فقط بل كل عمل احسنها يجزى باحسن منها غرماچوالي الله بوداي عند طرو كادرك الله سبحانه وتعالى ياچن طرو بطرو ادلم يميملسله ببزو طرو اتفتف ارغونا يعني بتام ببلطه نو لهول عباده كنو لهول عباده الله اندنيا يتقطب انتن يلو حبتو يتقطب ادلم شر نو ما عندكم ينفد له وما عند الله باق من معناته نو بليلا سوره من يلال ان انت سوچ بان انت يفلغون حبت بتيزو يتشرسا مندنو او ما نو استي مالتي مالتي مليونير يتبالو بلغت نوصل بلغت ذا ريتشست مان ان ذا وورلد ينبرو نو اهون كذا بلاي بزو متوال يسويو يفلغون جنزب بمطالت بچرساو لچرسو قارون يفرعون غوادنيا نبر يسو مخازن ورقنا بر يمولاكو نو يغرماچول اهون يفلغون جنزب بتسبسب اندزا ليهون ايچيلم قارون يمخزونوچ مندناچو تاقالاچو يتنو يقارون سوق انداي مسلاچو ويم عند كفل لا يمسلاچو لا بترارا نبر بواشاوا واشاوچنا بتراراوش نبر يسو مخزن بر يسنسو بر 7 8 سوچ متتو نو قلفو يمشكبوت انغدي تملكتو 7 8 سوچ متتو عصبه مالت انزي 7 8 سوچ متتو يمخزنون قلفو يمشكموت نبر طيب جنزبو من دي هون نو الله بمجرشا منالو فخسف به وبداره سنة جنزبون لما ريتوا وحي أوردن الله ቢወለትና በላቸው እሱና ገንዘቡ መخزኑ ንብረቱ በሙሉ ዋጥ አድርጋ በላቸው ማለት ነው። እሺ የፈለጉን ገንዘብ ቢኖር ይጨረሳል አይጨረስም? ይጨረሳል። ያአላህ ግን አይጨርስ። فما عندكم ينفد በእጃችሁ ያለ ገንዘብ ሁሉ ይጨረሳል። وما عند الله باقي الى الله سبحانه وتعالى اذن الله سبحانه وتعالى ማንኛውም ጥሩ ስራ ከሰራ 10 እጥፍ 100 እጥፍ 700 እጥፍ አድርጎ ነው የሚሰጠ። እና እዚህን አያ ትርጉሙ እንግዲህ ይህች ነች። فاذا حييتم بتحية فحيوا بام باحسن منها او ردوها يعني ردوها ማለት فرض ነው። ሰላሙ አለይኩም ያለው ወአለይኩም ሰላም ማለት فرض ነው። ሱናውና የተጨመረ ግን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ማለት احسنها ማለት ነው። طيب ከዛ ይቀጥልና الله سبحانه وتعالى من الهلال 87ኛው አያ الله لا اله الا هو يا اخي اني يتوحيد ጉዳይ ቃላት ሲመጣኮ ፍቅር ይዘኛል والله አንድ ወንድ በጣም ፍቅር ሲይዘው ካንዲት ሴት አንዳንድ ጊዜ እኮ ይመረቀናል والله ልቡ በቃ ደስ ይለዋል። እኔ ላስቃችሁ በመሐከል ወነት ወነት ፍቅር ሲይዝህ ከሴት ነው ከምንድነው አንድ በጣም ሻርፕ የሆነውና የጋለ ፍቅር ሲይዝህ አንዳንድ ጊዜ ጭንቅላትን የምትስተበት ነገር አለ አይደለም እንዴ? አንዱ ጓደኛችን ለጫውታችሁ በመሐከል የሳቀን እንረዳው አንድ ጓደኛችን TTI የሚባለው እንትን ወሰደ። TTI Teacher Training College ማለት ነው። በዛ ተመረቀና አሁን ሰርቲፊኬቱ ከትምህርት ሚኒስቴር ተቀብሎ እንግዲህ 12 አመት እንደገና 2 አመት TTI 14 አመት የጣረለት እንትን ሰርቲፊኬት ነው። ከትምህርት ሚኒስቴር ከዛ ተረክቦ ከትምህርት ቤቱ ያን ከትምህርት ሚኒስቴሩ ወጣ ብሎ ሲሄድ በጣም የሚወዳት ልጅ አገኘና ከዛ አስመራ ከተማ ነው ትልቁና ውበት ያለው ጓዳና ነው። እዛ ሁለቱም ቆመው ያወሩ እየሳቁ እንደምንሽ ናፈቅሽ ናፈቅን እየተባባሉ ሳይታወቀው እኮ ነው والله የተከሰተ ነው ምነግራችሁ ሳይታወቀው ሰርቲፊኬቱን ይቀዳል። እሷም ብዙ አተኩራ አላየችም እንደሱ ልክ ልቧ ተመስጣለች። እሱ ደግሞ እሷን ያየ እንደዚህ በቃ የተናገረ ምን አደረገ ሰርቲፊኬቱን አጠፈውና እንደገና ሁለተኛ ደግሞ አጠፈውና ትንሽ ሆነ ሰርቲፊኬቱ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው والله አንቺኮ በቃ እንደዚህ ነው ያለ ይቀደዋል አንከሽውስ ሊበቃ ቀድድ ቀድድ ቀድድ አደረገውና በመጨረሻ እንደዚህ ብሎ ተኩረስ ያይ አረ ወይ ወይ ወይ ያለ ምን ነው ሰርቲፊኬቱ እኮ ቀደድኩት አለ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አሁን በቃ ለቀሰና ተናደደና ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ተመለሰ። ተመልከቱ አንዳንድ ጊዜ እውነት መናገር ያዋጣሃል። አሁን እዛ ሄዶ ሰው ቀደደብኝ ብትል ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነው። በጣም እንባ ይሱቁ ባንዲያም ምንድነው አንተ ምነው ያባሩሃል? እሺ ወይም ደሞ ወድቆ ተቀደደብኝ ብትል አንተ ሰነፍ አንተ ኬርለስ እንትን ይሉሃል። ሰውየው ግን ሄደና ለትልቁ ማናጀሩ የትምህርት ሚኒስትር ማናጀር እዛ ነበር ምን ነው ሲለው ታሪኩን በደንብ ነገረው። ሳቄ ምክትሉን ጠራ እንደገና ጸሐፊውም ጠራ እንደገና እንትኑ ሁለተኛው እንትን በቃ 5-6 ሰበሰበና ይስቃሉ። እውነቴ ነው አሉት። والله እውነቴ ነው አላቸው። በጣም የምወዳት ልጅ ነውና እንደዚህ ሳወራ ልቤ ጠፋብኝ አለ። በቃ ቀደድኩት ከዛ መጨረሻ ነው ያወቁትና እንደዚህ አለና በጣም ደነገጡለት። አላሁ አክበር ፍቅር እንደዚህ ያደርጋልን? አው ያደርጋላል። ከዛ በኋላ ቀጣ ኮነ والله ወደ አዲስ አበባ ቴሌፎን አድርጎ ለዛ ደሞ አናገረው። አረባከ አንድ አስተማሪ እዚህ አለ ፍቅረኛው እንደዚህ አይቶ ሰርቲፊኬቱን እስከሚቀዳ አደረገችው ምናም ተሳሳቁና within 1 week ሰርቲፊኬቱ መጣለት ማለት ነው። ምን ለማለት ነው የፈለኩት አንዳንድ ጊዜ ሐቂቀተን እኔ ልንገራችሁ የተውሂድ ጉዳይ ሲነሳ ተመረቀናለሁ። አላሁ ላ ኢላሃ ኢላሁ ላይጅመዐነኩም ኢላ የውም አልቂያማ ላ ረይበ ፊሂ ومن أصدق من الله حديثا. الله شريك لله بتشون يميادرغو نغر كله تلكو جيتاچن إله المعبود أنت نو منم أينت بلا يلوم بتاچ يلوم عندن غزي أباتوچاچن ولا أناتوچاچن يميلت أره الله ብቻ በሉ ምትለው الله እኮ እንላለን ከሱ በታችስ ሳሊሆች እኮ አሉ ላ በታች የለው በላ የለው በጎን የለው በቀኝ የለው ብቻው ነው ዓለምን የፈጠረ ብቻውን ብቻ ለምን ትለዋለ اذا ومن احب ايات التوحيد اخوا عند هذه الايه وهي التي اسلم بها جبار قريش اهون ብዙ ጊዜ ያነበብኩላችሁ የተውሂድ አያት እቀራላችኋለሁ كهم بفيتم ولت غزي كان يسمتاچوال لكن بتام سلمو احب ايات كتو ايات توحيد بتام ما فقراتنا يمودات كمودات سوا بتش ادلم كمودات انديت اهون يمنا ما نبلاچو نو ييچن ايا جبار قريش تاقلاچو يقريشوش جبار ينبرو عمر بن الخطاب يا سلمي بزيچ ايا نبر فاروق هذه الامه يا أمة محمد فاروق يتبالو عمر يتشن آسي سما يقول عمر بن الخطاب لما قرأ الآيات يهن آيات سكرالي يهن آيات كرهو مهلالي كأن جبال الدنيا تدق على عنقي يعني بتكشاينا بأنجتي وردو بألم يالو تراروش بتكشاي وردو نجح فلقو انجهونو تسمعني علي يهن آيات سكرالي يقول عمر لما قرأت الآيات شعرت كأن جبال الدنيا تدق على عنقي وقال أين أنا من هذه الآيات يهن آيات كنين دي تركون ببر انديت كنين دي تركون ببر إلال سبحان الله عمر تنانتنا تمر بتمر أرقو يهن يني إلهنا ويميلو اندقنا سيربو ኢላሁን የሚበላ የነበረው ታላቁ ጀግናው በጃሂሊያም ጀግና ነበር በእስልምናም ትልቅ አምባሳ ነበር ይሰውየው ይሁን ሁሉ ጀበሩት ይሁን ሁሉ ትልቅነት እነዚህ አያት ሲወርዱ በሱራ ጣሃ يعني በቃ አንገቴን እንትና ለባለ ደፋሁታል እንግዲህ ከነጋስቲ አብራችሁን ንቅረው አላሁ ላ ኢላሀ ኢለላም ዚ በእኛ ያለችው አሁን 77ኛው የሱረት ንሳ አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁወ አንድ ብጤ የሌለው ጌታ ነው ለየጅመዐነኩም ነገ በሱ ዘንድ ትሰበሰባላችሁ ሁላችን ሁላችን ተሰብስበን በሱ አይነት ፍርድ እንወስዳለን እኔ አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም ሰላተ ፈጅር ከሰገዱ በኋላ በወንበር ላይ ቁጭ ብለው ምን ይሉ ነበር እናንተ ሰዎች በሐበሻ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ደርሳችሁ የመጣችሁ እነ ጃዕፈር እነ ኡሙ ሰለማ እነ ኡሙ ሐቢባ እስቲባካችሁ አጫውቱኝ እስቲ ያሉ በአርደል ሐበሻ እኮ ብዙ የሚያስደንቅ ነገር እኮ አለ በኢትዮጵያ አሉና እስቲ ንገሩኝ አለ አሉ ነቢያችን አንዱ ተነሳና ያ ረሱላህ እኔ ልንገርህ እሺ ንገረኝ ምን አለ ሰውየው وهذا الحديث ما شاء الله يعني بزوق زينو مدغمو زيتنو من عليه يا رسول الله بمنجد يهدن بزا بنجاشي قبر يالو انترو بنجا لا قبر يالادلم بنجاشي قصر بنجاشي يعني غبي ازا بزا تقب يهدن عليه عنديت اروغي ست انسرا تشكما وها مولتا انسرا وها مولاو مولتا ستهد አንድ ወጣትና በጣም መጥፎ የሆነው ባለጌ የሆነው ወጣት መጣና ድንጋይ ወርውሮ እንስራዋን ጋንዋን ተንሰበረውና ውሃው ፈሰሰ ያለ ከዛ በኋላ ሽማግሌነች ሴትዋ አዘነችና ቁጭ ብላ ምን አለችው ያ ጉደር አላችሁ አንተ በጣም ባለጌ የሆነከው ሰው ሰተራ ገደን ነገ እንታያለን ኢዳ جلس الجبار على كرسيه انقدي بسوا استسمنو متلو جبار السماوات يعني الله مالت وانو الله ونبر الصبار غزا قچ بلو استي يفرد قن هونو فردو سيست ان انانته دتيايزن الله فيت قمن يمنغان نجبت قنالنا اسو طبق عليهو تملكتو انقدي ሽማግሌ ነች ሀበሻ ነች አልተማረችም ግን በልቧ ስትፈጠር የተወቀረ የአላህ አንድነት ነው እሱ አንድ ሰው እኮ ሲፈጠር እኮ ነው ከአባቱ ከናቱ ከአባቱ ጀርባና ከናቱ ማህፀን ሲወጣ ይሄን ኢማን እኮ በልቡ ተወቀረ እኮ ነው የሚወጣው አንድነት አላህ واحد አላህ لا اله الا الله ሚለው اي انسان كادم جمر على فطره ነው የሚወለደው እና በፍጥራዋ ነው እሷ በተፈጠረ ምን ትላለች غدن يا غدر انت بالغه ነገ ጠብቅ እንግዲህ اذا جلس الله جبار بكرسيو በወንበሩ ቁጭ ብለው እና የፍርድ ቀን ሆኖ ለያንዳንዱ የበደለው ሰው ፍርድ ሲሰጥ እነናንተ እዛ ቁመን ፍርዳችን እንወስዳለን አለች ይሄን ነገር ሲሰሙ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግርም ባላቸውና ነዓም ነዓም ነዓም ሰደቀት ሰደቀት አለ ወላሂ ወነቷ ነው ነገ ሁላችን አላህ ዘንድ ቀርበን ፍርዳችን እንወስድበት ቀን አለ አሉ ነቢያችን እና አሁን ምን ይላል አላሁ ላ ኢላሃ ኢላሁ ለይጅመዐነኩም ኢላ ዮም አልቂያማ ዮም አልቂያማ ሁላችሁም ሰብስቦ ያኒ ፍርድ የሚሰጥበት ላ ረይበ ፊሂ በዚህ የሚጠራጠር ደሞ مؤمن ما دلم حتى كريستيان هو نو كموتن بهالا تنستن فرد علنا فرداچن وسدالن يميلو بزي همي كد كريستيان ادلم طيقوتنا كريستيانوچو تنستن كقبر الله زند قومن مطفو سرا يسرانو بمطفو طرو يسرانو بطرو يما من سو حيمانوت يللو بتشا ارمني نو شي ومن اصدق من الله حديثا ይሄ ነገር ደሞ ከሌላ ሰው የመጣ ወሬ አይደለም ከአላህ ነው ከአላህ ደሞ ስድቅ የሚናገረው ሌላ አለ የለም እሺ አሁን ወደዛች ነው መወስዳችሁ ዑመር ያሰለመባት አያት ምን ትመስላለች እስቲ ከኔ ጋር ተከታተሉ የአላህን ማንነት እንድታውቁ يقول سبحانه وتعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى انت محمد ቁርአን ያወረደው እኮ እንድትደሰት ጥሩ ህይወት እንድትመራ ጥሩ ህይወት እንዲኖርህ በአዱንያም ደስተኛ በአኺራም ደስተኛ እንድትሆን እኮ ነው ቁርአን ያወረድኩት ما انزلنا عليك القران لتشقى لتتبساጭ لتናደድ لتታዝን እና መከራ ያለው ኑሮ እንድትኖር እኮ አይደለም ቁርአን ያወረድኩለት الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ቁርአኑ አለ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى يا قران على منم ترطر كذا سبع سما يفطرنا مريت بتشكمچو كله يفطر جيتا كسو كون يوردو يقولاچو قرانو عمر ياقم هي نجر عمر بن الخطاب هي نجر سيانب يمياقو الهي تمر نو نو ميلو الهي عز وهبل نو ميلو بنچت يسروت የኔ ኢላህ ነው ኢላህ እና አንዳንዱ ደሞ መላእካኖች ኢላህ ይላሉ አንዳንዱ እሳት ነው ኢላህ ይላሉ አንዳንዶቹ ደሞ ሼኾችና ወልዮች ነው ኢላህ ይላሉ በዛ ጊዜ እኮ ነው እንደዚህ የነበሩ ምገርማቹ ብዙ አሊሃሉ ቁርአኑ ግን የሚለው ተንዚላን ممن خلق الارض والسماوات العلى ማን ነው ይህ ሰማይና መሬት የፈጠረው ይቀጥልና አርህማኑ على العرش استوى الله اكبر الله بذاب تلقو زفان يالو جيتا انديت نو يالو اسو نو مياقو لكن اهون انزا احباش الرحمن على العرش استوى لا ما استوى بلو يمينكروتنا يميواشوت يولاچو غلص نو الرحمن على العرش استوى الله بزفانو هونو አለምን ሁሉ የሚገዛ ትልቁ ጌታ ነው ይላል له ما في السماوات وما في الارض عمر ينسي قرا እሱ የሚያቆ ተምር ነው እሱ የሚያቆ በእንጨት የተሰራ እንትን ነው የማይሰማ የማይናገር ኢላህ ነው አሁን የሚሰማው ግን الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى በሰማይ በላይ ያለው ከሰማይ ስር ያለው ከመሬት በላይ ያለው በል ከመሬት ታች ወማ تحت الثرى ማለት ك ከመሬት በታች ያለው ምን እንዳለ አናቀም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ከዛ በታች ያለው ሁሉ የሚያውቅ እውቀቱ ሲገልጽ አላህ ስብሐት ወተዓላ ተመልከቱ ምን ይላል ወኢን ተጅሃር ቢልቀውሊ አንተ ጮህ ብለህ ከተናገርክ ይላል እንኳን ጮህ ብለህ የተናገርከው فإنه يعلم السر وأخفى يا عرفت ነገሩ አቀናባብርት መለከታላችሁ ጮህ ብለህ የተናገርከው እኮ እሰማለሁ ቀስ ብለህ የተናገርከውም እሰማለሁ ለማለት እኮ አላቃተውም ግን فصيح اللغة اللغة فصيحة جدا أفصح لغة هو القرآن وإن تجهر بالقول ጮህ ብለህ የተናገራችሁት ነገር እንኳን እሱ ይላል فإنه يعلم السر كمان سر مستريا قال او لا اسو بتش አይደለም ጮህ ብለህ የተናገርከው አቃለሁ በልብህ ያሰብከውም አቃለሁ ከዛ በላይ ማለ ايش هو واخفى واخفى علماءዎቹ صحابዎቹ والله صحابዎቹ ራሳቸው ግራ ገባቸው ምስጢር እናቃለን እኔ አሁን ام سهام ላታለሁ نعم እኔ በልቤ አንድ ነገር አስቤያለሁ ንገርኝ እስቲ እኔ ያሰብኩት ብላ ታቃለች والله አታቀም እኔ አሁን እስቲ ላስብ እስቲ ንገሩኝ እናንተ እስቲ ዝም ብላችሁ ብትነግሩኝ والله እስከ يوم القيامة አታስቡ ቆይ ላስብ ነኝ እኔ እሺ አሰብኩ ምንድነው ያሰብኩት ወንድሞች ገምቱ እስኪ ልታስቡት ታመጡት አትችሉ አበድ سماي انا مريت بتطبقوا اتتشلو سر بلبي يالو تاقالاشو مندني ياسبكوت ياسبكوت هواي ايلاند هيجي اذا قرص بلتشي شاطتشي اندمتا يهن نغر بچنقلاطاچو يمتا ايمتام اني كن دزي بقى لنتن بي ياسبكوت اندزي يهن الله يقوال يه سر يبالال طيب اخفا مندنو قالو اخفا اني امراسي مالاوقو سلا راسي اني كنغ وديا من لاسبني والله اني علاقم በዚህ ቦታ ሆኜ በዚህ ሰዓት ምን ላስብነኝ እኔም ራሴ አላቀው አላህ ግን هذا يسمى اخفى يتدبق لن يم يتدبق نجر يا قال عمر انسان يقول تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى يا الرحمن دم مغلقا سيسد له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر سر بتشا واخفى يهلو ما انه يهلو انتن يميارغو الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الى تملكت ايات الدين يهلو يمياوقو الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى يهن قران سيارب عمر كتابو እጁ አንቀጠቀጠ በቃ ኪታቡ ሊወድቅ ነው የፈለገው ምን አለ والله يتسمعني يا عالم ተራራዎች መጥተው በራሴ ላይ እንደወደቁ ነው የተሰማኝ የታለሁ እኔ ይሄን የታላል ይሄ ኢላህ ነው የተደበቀብኝ ለምን አለና ቀጣ ድሉኒ على محمد عليه محمد صلى الله عليه وسلم የታሉ ብሎ ሄዶ ሸሃዳ ተቀባበለ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተውሂዱ እና አሁን ያነበብኩላችሁ بيجاچن يالله الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا يهن ايا بايا ويفسرال يقول العلماء قاطبه جميع العلماء من يلالو احسن تفسير القران بالقران قران بقران سيفسر نو طافاچنا حقون يميزو قران بقران سيفسر نو اذا حق لعمر عمر أونته له أن يفهم هذه الآيات لأنه هو أذى نعم بتقام بتقام بزوسو انتنو بتقام جبار نبر كان يصنع إلهه بنفسه من تمر طيب بتمر انتنبلو وكان عقله تافها جدا عقله يهتسان عقل نبر انتن يمشوت بت تمر تمر براسي بتمر ارغي يسو قرص انتن سسجدلت كوينا سيربن تمرو بلالهو طيب يقول عمر اين التمر من خلق السماوات الارض ومن خلق التمر الهلال تمرو راسه من نو يفطروا الله ادلم اين هبل واين عزى مصنوعان من الخشب بانشات يتسروا እድሜን በሙሉ በእንጨትና በተምር የተሰሩ ኢላህ ይገዛ ነበር اعوذ بالله لنا اسلم حتى لو جئنا الى النصارى استي ودا كريستيان بنمتا عيسى المخلوق الضعيف عيسى بتام فطور يهونو اندنيا يمي بلا يمي تطا يمي تنيا يمي دكمو يمي موتو انا انيا من الشكم ويمشكم بل لا انغاغر يعني سو اندنيا الذي خرج من مجرى البول ملطخا بالدماء يعني كناتو هودنا كناتو محصن انيا اندوطا نو 9 نو سنت ور ترغزو يوطا يسويو اندت اله يهونال يا عمر ايتنال اندت تمر اله يهونال اندت بانچت يسرى نو اله اندت اله يهونال عليه اني دومو ملون بدنو عيساس نبيو تشلقو يتقدسه يتبارك فطرت بتامر يتولدو رسول كرسولوج عنده بل كنزا يبلطوا يا الله ملائكتهنج امست ناتشو ما ناتشو نسو نوح ابراهيم موسى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اولو العزم يبالو بتام كبلطوا رسولوجنا نبيوج مرت يهونو سولد يا سولج انديت اله هنا يقول سبحانه وتعالى في القران فحملته مريم كونج كرغزتشو عليه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كرغزتش بتام فراتش بتام تقطعش بتام تنارج انديت ني اهون حزبو انديت ارغنو مسرداتشو على بال ارغزال له ويني ويني ويني مدنو ملو حزبو عليه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا راق بلا بتشان هنا بذا بزفسر هنا تلقصالچ مكنياتوم ساتاغبا سلا رغزچ نو فاجا اهل مخاض مخاض مالت يا ول ينتنو يا وليد بشتا متطابه يعني لتولد نو يعني سيتوچ يا قالو سيولدو انديت نمسقايو يزيهن همم متطابات يلان فاجا اهل مخاض الى جزء النخله ديكم كم سلالات جربوا منا من واحد ومنا من بتام سلاس سقيات لتولد سلفلقت باند يتمر زاف اند تتكمت بذا سم تتكمت الله عززاتنا طغا بلا اذا قچلج فاجا اهل مخاض الى جذع النخله قالت زهنا منالج تصوروا وندموج مريمن اياياچو نو اني اياياهوات نو بنترو بچنقلاته بيكتشر ارغي اياياهوات نو والله ستسقاي ستالقس ايايهوات نو قالت يا ليتني مت قبل هذا اره سالولد ويم تولجيه سالر كمر كمر غزي بفيت موچه بهون من نبر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كنزا يترسو قرسو بعالم ما يتواقو رست يالو سوچ كنزا بهون من نبر اره غودي غودي غودي عليك فناداها من تحتها عنده كسواسر يالو طرات العلماء يقرؤون هذه الايه بقراءتين سبعيتين صحيحتين تقرا فناداها من تحتها وتقرا فناداها من تحتها قلت قرانه يالو فناداها من تحتها كبستسر يالو طرات ويم دمو فناداها من تحتها اللي هو عيسى يعني بسواسر يالو عيسى طرات عليه ويم ملائكه طرات عليه ويم ليلى فطرت طرات عليه من عليه الا تحزني ابشري يا مريم اتزني اتبساجي الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اري زور تنش انتن انغتش يعني دفا ادرغش ينا انديت يتطرى وها مر ولا يمسلونا بتام نج هنا وهاكو ادرجلش بتاچ كسو طچي على وهزي اليك بجذع النخله يا يتتغاشبت زاف دمو نكانك ارغيتنا رطب مالت تمر طازا تمر اهون يبقلو انديت يمسله غماشو يمسله غماشو يالبسلو لمغب طري هونو اوردلش يلال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنا تنشنا كان كاسترقو بزو تمر وردنا تمرو يبلاج ياو كزكزاو هاو يتقطاج عيسى تولد بتأمر كفارقا اندقنا دومو أهون للا حسابنا للا إزنتنا للا چنكت متقبات من لبل يتلو سدو انديت لا ساوكو دمو بتأم چنك متال بنقراتشن لاي يهيتشن آيا بدن بتملكتوات بتلي سيتوش سيتوش ينمكر وسدو ينمكر دمو أدل يا الله النا يا دكتورش مكرنو سيتوش يسمعشوناتو وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. رطب بس أود عربيا مولتوال شي رطب تمر أدلم رطب جنا كزافو قماشو يبسلنا قماشو يالبسلي أرو أنتن بيش آي هونو تمرنو السو عنديت يا رجزة سيت اسكم التولد السو كبلا چالو هدواي لسلسال lubrication نوالو اند غروسو اند غريز نو متاسبو وليدو سيوطا صط بلو بسلام نو ميوطاو حالو اني راسي ايتشالو ازي اندو غبصاوي دكتور نو يسيتوش دكتور نو صفو لاندي كارغزت سيت مدهاني تصافنا بتاچ رطبي يالات رطبي مالت يهن رطب الله بالقران يتكسو تمر اسو ابجي يالات مكنياتهم وليدوسي وطاء يسو قردهتا ما يسفر لكم شرق بلونهم يوطاء راسو الله يتكسونه الله سيتكس دمو لمن رمان ايلم علماء چون دزي هالوكو ونتاچو كونو لمن رمان بيال ايلاتم لمن دمو تفح ايلاتم برتقال ايلاتم بوز ايلاتم لمن ايتشلم الله يتشلال انجي رمان يالو النا تفاح يالو النا برتقال يالو زاف اسكمتو كزي تفاح بي ليلات كو يشلال لا اشي اذا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا كان الايمان يا اخوانا اركان الايمان كم سكنغاروي اركان الايمان كم سلاموتش أركان الإيمان ستة بارك الله فيكم أركان الإيمان ستة في هذه الآية بزيج آية كسدست ركنوش هلتتك سوال هلتتك سوال ركنين منها الإيمان بالله وهي لا إله إلا هو هذه كلمات توحيد وهي أحب كلمات إلى الله سبحانه وتعالى وإذا ختم للعبد بهذه الآية بهذه الكلمات دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة آل نبي صلى الله عليه وسلم إذن الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد طيب كذا ليجمعنكم إلى يوم القيامة الإيمان باليوم الآخر سدست من دناشو أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر يوم الآخر نقدي ليجمعنكم إلى يوم القيامة قلت إيمان ركنوش إزي تتكسو مالتنو إيشي يهيشن آياء بميقباو بصفات بزرزر تقلس عليك كذي بلاي نقدي يعني كذي بلاي للناقر الكلم إبناتهم يتوحيد سلوانا ويارزم كوت يتوحيد سلوانا أرزم كوت باتشو إيشي أهون سمانة سمانة آياء يقول سبحانه وتعالى عند نقر بصحابة يتكسّت نبر النسون بمن ملكتنا واندموشنا هوتوش أن عند نقر تكسّتوا نبر بصحابة كذي من دونه مسلاكو نبيات صلى الله عليه وسلم كمكة ودى مدينة هجرة سيهدو هجرة أن هيدن بلو يقروا عنه بمكة كارتو كنزا مشريكوشو አንዳንዶቹ ኢማናቸው ደብቀው የሚኖሩ በጣም ጥቂት ናቸው እነ አልዓባስ የነቢያችን አጎት እዛ በመካ ቀርቶ ግን ሙእሚን ነበር አልሙሂም ኢማኑ ደብቆ ነበር ግን በዛ ቢሞት ኖሮ በጣም አስጊ ነበር አልহামዱሊላህ ነቢያችን መካን ሲከፍቱ አሰለመ አላ ኩል ሐል እዛ ነበሩ የቀሩ በሽርክነታቸው የቀሩ ነበሩ አንዳንዱ ደግሞ አምነናል ይያሉ በኒፋቅነታቸው በመካ የቀሩ ሰዎች ነበሩ ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች እና ሰሃባዎቹ በሁለት ተከፈሉ እነዚህ በመካ ያሉ ሙናፊቆች በእናገኛቸው መግደል አለብን ምክንያቱም በዛ መካ ሆኖ የመካ ሙሽሪኮቹን እየገፋፉና የመካ ሙሽሪኮቹን በስም እስላም ያደረጉ የሚነግዱብንና በኒፋቅ የሚኖሩ አሉ ከተገኙ ግደሏቸው እንግደላቸው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እንዴት ትገደላቸው አለ ግልጽ የሆነው የኩፍራቸው ነገር ሳታይ ሳትሰማ መገደል የለባቸውም ብለው በሁለት ሲከራከሩ ብዙዎችን ተገኘ በመዲና ይገደሉ አይገደሉ ይገደሉ አይገደሉ ማንንም ያስተርቃቸው አላህ ነው فقال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين لمن بمنافقوچو بهولت تكفلالچو منافق بهولت مكفل يعني منافقون قداي بهولت اند تكفلالچو منافق معناتكو كمشرك يباسه ككافر يباسه هولت لب هولت ملاس هولت غص يالوكو نو اند بهولت تكفلالچو فما لكم يدنق الله سبحانه وتعالى في المنافقين فئتين لمن بهولت تكفلالچو والله اركسهما بما كسبوا الله يرقماتشو سوچ ادلو اتريدون ان تهدوا من اضل الله الله يطفاو ان انت دغ ادرغاچو لتكبلوا الله كون يطفاچو النزي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قطرو من يلال انزا منافقوچ كو بوست وست كو بنانته كو ميسروت ودو የሚጥሩት ነገር ልንገራችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ ወንድሞች በሙሉ ሙናፊቅና ካፍርና ሙሽሪክ ይሄን ሐሳብ አለው ተጠንቀቁ ልብ በሉ አንዱ ካፍር ወዶኝ ብለህ የልብ እንዳትሰጠው እኔ አይደለም ያልኩት ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ ብለው አላትበሉ ብትሉም ኢንሻአላህ በሉ ግን እኔ ቁርአኑ እየተረጎምኩ ነው ከኔ ኪሴ ወጣ ግማሽ ቃልም የለም የቁል Subhanahu Wa Ta'ala ወዱ من معنات نو ودو ما مرنيا نقروا ودو رأسو أمرنيا كونو قالو من دنو ودو وندموش يودالو مالت كونو وددو مالت كونو ودو من دنو ميودو لو تكفرون كما كفروا انانتن اندنسو كفار اندتونو اندتونو فتكونون سواء أبراتشو جهنم اندتقبو أبراتشو تاجباتشو كنسوغا جهنم اندتقبونو ميفلقوت اي كافر في الدنيا بس لمنا عند تقتل يفلق له يمود له سو يلم يا شيخ ابراهيم لمن ده سي تلال اراني ادله قران يسمعوا ادلهو دي ايش يلفوا النبل دي ارى انت انت يلفوا النبل قال انديت يلفوا النبل يا الله قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء اندزي كهونو فلا تتخذوا منهم اولياء يزي اي سوچ وداجي بله وادنياي بله كنسو طغا بله يعني اندتوداچونا يسلمنا مستر يلبه مستر مستتو بتام يتكلكل نو يلا جيتاچن نو اندزي هميلو فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله سبحان الله يا مكه لجوج مهوناتشو بزي يستاوقال كمكه لا الله ان لرسول صلى الله عليه وسلم بلو كمكه بهجره ود مدينه هدو اجاچو ستهو لنبياچن كلا سلمو اند غادنيا اند وداچن اند توستواچو فان تولوا ام بي بلو اشافرن بلو كفنغطو دمو فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نا افنقطوا اندزي بقى اسلام اسلام اسلاموچن لممتات لمسدبنا لماقواشش كجمرو باغن بتغنيت بوتا غدرواچو الله هو الله سبحانه وتعالى اندزي لا كذلك قلنا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق تملكة قدي إذا بمكة وسط كفاروش ألو مؤمنوشم ألو كنزا مؤمنوشوت أقابلو بكفر بهونم أنا كنزا مؤمنوشو ياللغن أتقدلوت إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق تستوصوا الله بسلح حديبية سقلت ونموش متستوص كوانه سلح حديبية يمكا سوچنا يمرينا سوچ إركنا رك تقلو إركو سيصاف انقدي كأندو كأنكسو عندو من نبر ودسلمنا قبال له بلو كمحمد التقى له يالو كمحمد التقى ማንኛውም ቀቢላ ከቁረሽ ይሻለኛል ይለው የሚሉ ደሞ ከቁረሽ ጸጉስ ይባል በክር የምትባለው ቀቢላ ከሙሽሪኮቹ ከአህል መካ ይሻለናል ብላ ጠጋለች ኹዛዓ የምትባለው ቀቢላ ደሞ ከሙሐመድ ነኝ ብላ ከሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠጋሉና አሰለሙ አሁን አላህ ምን ይላል በመካ ውስጥ ኹዛዓና በክር የሚባሉ ሁለት ቀቢላ አሉ በክር ቀቢላ ኩፍር خزاعة قبيلة مسلمين كخزاعة كهونو أتقدلوا أتشوار الله سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنانتنا بنسمها كالولنا وفكر يالو كنانتقا يهونو سواج كنسوكا قنياتو أتقدلوا أتشوار مثل خزاعة أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم إشي يهن نقر بنتن ارجل جلسوا من مسلاچو الله سبحانه وتعالى بمكه يالو منافقوش نا كافروش غدلواچو عليه كن كنسو 3 سوچ اوطا 3 سوچ اوطتو الله نغرن انغري بتام انيا اهون ايسمانم لكن للصحابه بتام راس متات يمطلاچو غداي نو ينغر بذا غزي دي سو يغدل ايغدل اكو نو እንደ ይገደሉ ከተባሉ እኮ በመቶ የሚቆጠሩ እኮ ነው ይገደሉ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነበር በዛ ጊዜ እና ልግለጽላችሁ አንደኛው ቡድን ምንድነው من يصل الى قوم بينهم وبينكم بين المسلمين ان قبيله خزاعه يتبالوا በእኛና በነሱ ውል አለ ተዋደን እንድንኖር ለነሱ ጠላት ከመጣ አንረዳም ለኛ ደግሞ ጠላት ከመጣ አይረዱም እንደዚህ ብለህ ተስማምተዋል ማለት ነው ከነዚህ አንዱ ከተገኘ አትግደልዋቸው አለ تمام بين المسلمين وبينهم عهد وميثاق بترك القتال يعني ከኛ ጋር አይዋጉም ለምሳሌ قبيله خزاعه يفلقوا بمتا كافرون مسلمون ከኛ ጦርነት አይከፍቱ اذا حكمهم ماذا عند مسلموش ነው የሚታዩ አንገድላቸው طيب ايه عند بودن نو الفرقه الثاني الفرقه الثانيه اولتين يا بودن يقول الذين حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ليش دمو قالوا بقبيله وسط يليلو كن يا كبرواچوال انانتن يا كبرالو انانته كنانته غا طورنت لمكفته هايفلغوم تمام لا تسمح انفسهم بقتالكم قرنت بمتا قريش استي محمدن نجدل بيبال كنسو طغايلو بتام نو ميودواچو كنانته قرنت لمكفته ما هيفلغوم ولا بقتال قومهم دمو كنسو قرنت هيادرغوم واحب ترك القتال احتراما لكم لنانته كبر سيلو سلام يودواچو كنانته قرنت لمامطات አይፈልጉም እነዚህ ደሞ ክብራቸውን ተበቃቹ አትግደሉዋቸው አለ በል ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ወለው شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم الله ልባቸው እንዲወዳቹ አደረገ እንጂ ከፈለገኮ ልብርጎ ያኒ ቂታልና ጦርነት መክፈትኮ ቀላልኮ ነበር لكن الله በመላሳቸውና በእጃቸው ያዛቸው فاحمد الله اللهنا مسغنو الله سبحانه وتعالى عند وشاكو و بلا سيمطا بالبيتو متتو اسرار جو سياسرو كونو متتغزو انجي መጥቶ እኮ ይነክሳል አላህ ደሞ ለነዚህ በእጃቸው ያዛቸውና አትግድሏቸው አለ ስንት ሆኑ ሁለት ቡድን ሆኑ الفرقه الثالثه ሶስተኛው ቡድን قوم يريدون مصلحه انفسهم ايناቸው የተጣራ ንፋቅ ያላቸው ከናንተ ጦርነት አይፈልጉም ስለሚፈሩዋችሁ ስለሚወዱዋችሁ አይደለም እድል ካገኙ አይተዋቸው ግን ይፈራሉ በጣም ተንካሮች ሆነናችሁ እናንተ ሙስሊሞች ስለሚፈሩዋችሁ ከናንተ ጦርነት ለማርጋ አይችሉ طيب وهم الذين قال الله فيهم ستجدون اخرين ليلوچو ያሉ ደሞ يريدون ان يامنوكم ከናንተ ሰላም ለማርግ ይፈልጋሉ لكن خوفا منكم ويامن قومهم كنزا قريشش ደሞ ጦርነት ለማርጋ አይፈልጉም ምንድነው እናንተን ይፈራሉ ቁረሸቹም ይፈራሉ طيب ካንዱ አይጠጉም እንዴ ሙሽሪኩን ሆኖ ከቁረሽ ለምን አይጠጉም አይፈልጉም طيب ሙእሚኑን ሆኖ ከእስላሞች ለምን አይጠጉም አይፈልጉም ምንድነው بين هذا وهذا مذبذبين ልባቸው ጨለማና ብርሃን ያዘና ልባቸውና መላሳቸው አንድ ያህኑ ሙናፊቂን እነዚህ ግን በተገኙበት ቦታ ግደሏቸዋል سبحان الله يقول ويأمن قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها اي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن اعماهم الله سبحانه وتعالى عيناتهم ولباتهم شفن ارغو عور يكون سوشناتهم غدلواچو عليه سنت هونو بودونوچ 3 لدغماچو باچرو عند بودن بمكه عليه ከነዛ እንደ ኹዛዓ የተባሉ ቀቢላ ከኛ ሰላም ያደረጉት ጣላት ቢመጣም አይዋጉም እነሱ ራሳቸው እኛን አይቀርቡም አክብረውን አክብረናቸው የኛ ለምሳሌ አሁን ህልፍ ዋርሶን ህልፍ አጥለጥ ከምባላ አደለ ራሽያና ካታሊስቷ አሜሪካና ካታሊስቷ ህልፍ ይባላል ታቃላችሁ የነገር አሜሪካና ጓደኞቿ ራሽያና ጓደኞቿ ሆኖ እንደዚህ እና ጓደኞች ከእስላሞች ጓደኞች ሆኖ ከውፋር ቢሆኑም ከኛ ጦርነት ካላነሱ እኛም ጦርነት ካላነሳም ለኛ ጦርነት ብሎ የሚመጣ ካረዱ እኛ ደግሞ ለነሱ ብሎ ጦርነት ከመጣ ካረዳን ተከባብረን ብንኖር እነዚህ እንዳትቀርባቸው አለ ይሄ አንደኛው ቡድን ነው ሁለተኛው ቡድን ደግሞ አሉ ላኪን እኛን ያከብራሉ እኛ በጣም ያከብራሉ በክብርና ተከባብረን ንኖር ቀቢላ ያላቸውም ዝም እንትናቸው ግን እኛን ለመዋጋት አይችሉ አይፈልጉም እነዚህ ማትቀርባቸዋል የምትገድሏቸው እነዛ ሙናፊቆች የተባሉ እድል ብቻ ነው የሚጠብቁ እንጂ ትንሽ ጋፕ ካገኙ ወጥተው እኛን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች ግደሏቸዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ في قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازها فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون فإن لم يعتزلوكم عليه ويلقوا إليكم السلام قدل وحشو الشي أهون استي آياؤنا ببو قلهم تنبلو القباتشو فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم እናንተ በመዲና ያላችሁ ሰሃቦች ለምን በሁለት ተከፈላላችሁ? እኔ ልንገራችሁ ማንን ትገድላላችሁ ማንን ትመራላችሁ እኔ ልንገራችሁ አለ يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ان النذا ሁለተኛ እስላምን የሚሉ ወደ መዲና ሄደው እጃቸው ሰጥተው ይፋ ካላደረጉት የነሱ እስላም ሙናፊቆችና ኩፋሮች ናቸው ላኪን በሶስቱ ነው ተከፈሉ እኔ አቃቸዋለሁ አለ አላህ ስብሐት አላ ተማም الا الذين عند بدن الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق አንዳንዶቹ ኩፋሮች ከነዛ ሰላም ያደረጋችሁና ስምምነት ያላችሁ ሁሉ ያላችሁ ከነሱ ጠጋ ብለው የነሱ ቀቢላ ናቸውና ተከባብረን የምንኖረው ስለሆነ አትቀርቧቸው ሁለተኛ ቡድን አውጃኡኩም ሐሲረት ሱዱሩሁም አን ይቃትሉኩም تمام አንዳንዶቹ ደግሞ አሉ በቃ በጣም በክብር አይነት የሚያዩቹ ሊ ቂታል ከናንተ አይወዱም እሺ لم يسمح لانفسهم على قتالكم اجلالا لكم በጣም ስለሚያከብሩአችሁ يعني كفار بيሆኑ በጣም ስለሚያከብሩአችሁ እናንተን ጦርነት የሚያደርግ አይወዱም እነሱም ጦርነት ከናንተ አይከፍቱም تمام ሶስተኛ خوفا منهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إذن هلتنيا من دنو يعني كل جزي يعني نانتنا كبروا نانتن تنادرقوا قتال كنانت تورنت يما كفتو منم أينت من قد يلم إن السن عندك تقدروا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني إن داتك أربوات شو كفار بهونهم كبرتها شو تأبقوا لكن دانتن ودموش أهون بإثيوبيا كريستيان نه سلام تكاب عبروا عدلم منه طرنت هلن دي بكريستيان بسلمنا يلم الحمد لله إن السو هاي ما نتاه شو يزو إنيا هاي ما نتاه شو نيزن أن سد بات شو أي سد بونم ሃይማኖታችን ማቋሸሽም ሆነ ማንታቸውም አናቋሸሽም ተከባብረን ለ3000 አመት ኑረናል እዛ በኢትዮጵያ እና እንደዚህ አንድ ክርስቲያን መግደል ትልቅ ወንጀል ነው የፈለገውን ካፍር ቢሆን ቄስ ቢሆን ምን ቢሆን ሃይማኖቱን ተከትሎ እስከሚሄድ እስከሄደ ድረስ ያንተን ሃይማኖት እስካልቀረበ ድረስ አክብረው ያክብረህ በዚህ አይነት የመሬት ወንድማማችነት አድርጋችሁ ተጓዙ ይላል الحمد لله እንደዚ ከሆኑ አትቀርቧቸው አለ ሶስተኛ ነው የሚገደሉ እነሱ ማናቸው ستجدون اخرين ለሎቹ አለ ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم ከናንተ በሰላም እንዲኖሩ ከነሱ ከሙሽሪኮቹ በሰላም እንዲኖሩ لكن እናንተን በጣም ጠልተው እድል እየጠበቁ ናቸው እድሉ ሲያገኙ ግን شلوك بلو انان تنيا ما تفات انتنا اللاتشو هؤلاء منافقون حقا ذو الوجهين يريدوا ألا يخسروا قومهم ينسون هزب اندي كسروا اتشوال فأي فلقوم قرشوش اندي كسروا اي فلقوم ولا يتجرأوا قتالكم لنان تدموك يعني اندي واقاتشو دمو شلو تايل لاتشوهم شلو تاسلا تراتشو كنو شلو تايل لاتشوهم كنان تتورنات مكفت ወገናቻቸው መክዳት ደሞ አይፈልጉም خوفا منكم لا محبه እናንተን ፈርቶ ነው እንጂ እናንተን አክብሮ አይደለም يقول سبحانه وتعالى كل ما رد الى الفتنه يشركنت ነገር ሲያንቀሳቀሱ የነገር ነገር ሲያንቀሳቀሱ اركسوا فيها الله دفت ታርጎ يعني ሚቀጣቸው እሱ ነው فان لم يعتزلوكم እና እንደነዛ ሁለተኛው ቡድን እጃቸውና እግራቸው ሰብስቦ ዝም ካላሉ ወይልቁ ኢለይኩም ሰላማ ሰላም ካላደረጉ ከናንተ ሰላም የሚሆን ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠሩ ወይኩፉ አይዲየሁም እጃቸው ሰብስበ አርገው يعني يعني ካልተሳደቡ ወይም ደሞ ካለቋሸሹ ጦርነት ካልከፈቱ ተዋቸው ይሄን ነገር ግን ሰላም يعني يسلام نجر كلا درقوا طورنتنا مكفت كفرلقوا نعم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا النزيه اندي قدلوا فردا ورجال له إلى آياتكو حقيقة شنك الله تنا أمور ياسفل لقال كبد يالوناتشو لكن بزا بقزي بصحابة قزي تكستة تلك تقرس لهنه በዛ ጊዜ የነበረው ነገር እኛ ደግሞ ቁርአን ስለሆነ እስከ የውመል ቂያማ ከዚህ ትምርት ለመውሰድ ብሎ ነው አላህ ያወረደውና ይህ መስላል ትርጉሙ ይህ መስላል ተፍሲሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግራልን እንድንረዳው ማለት ነው اذا በዚህ አይነት ነገሩ ተፈታና መፍትያ አገኘ በሰሃባ ጊዜ الحمدلله ያው የነበረው ችግር ተፈታ በመካ የነበሩ ብዙ ሰዎች ወደ መዲና ገብተው እጃቸው ሰጡ አሰለሙ የተቀሩ ደግሞ ኢማናቸው ደብቆ የሚኖሩ የነበሩ እንደ ሰይድና አልዓባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ቀስ ብለው እነሱም እጃቸው ሰጡ። የተቀሩ ግን አሻፈረኝ ብለው አፈንግጠው ኩፍር ይሻለናል ብለው በኒፋቃቸውና በኩፍራቸው በመዲና የቀሩ ሰዎች ነቢያችን 10,000 ወታደሮች ይዘው ወደ መካ መጥተው መካ ነጻ ካወጧት በኋላ ምርኮኞች ሆኑ። 2,000 ነበሩ ወጣቶች የነቢያችን ምርኮኞች ሆኑ። ፍርዳቸው ምንድነው? መገደል አለባቸው። ሙናፊቁን ናቸው። አላህ እኮ እንደዚህ ብሏል፣ ፈቅቱሉሁም ሐይቱ ثقفتموهም ረህማ አታርጉ ግደሏቸው አላለም? ነዓም። ለኪን ነቢያችን ሰለላም ገቡና ከዛ በኋላ መካ በሙሉ በነቢያችን ሰለላም ወታደሮች እንደተከበበች ነች። አንድ ሰው ሊያመልጥ እንትን አይችልም። ያመለጡት 2 ሰዎች ነበሩ ወይም 3 ሰዎች ነበሩ፣ ሌላም ነበሩ። ዕክሪማ የአቡ ጀህል ልጅ፣ ሰፍዋን ኢብኑ ኡመያ የሚባለው እነዚህ አንዳንድ ነፍሳቸው እንደሚገደሉ አወቁ። ነቢያችንም ግደሏቸው ብለው ነበር፣ ሸሽዋሉ። ግን ሚስቶቻቸው ሄዶ አምጥተው አማንና ሰላም ለነቢያችን ሸፋዓ አደረጉላቸው። ሸፋዓ ለነቢያችን ለምነው በሰላም ተቀብሏቸው ነቢያችን። 2,000 የመካ ልጆች አሁን በነቢያችን ቁጥጥር ሆኑ። ፍርዳቸው መገደል ነው። ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يرحمهم يرحمهم من አልዋቸው። እናንተ የመካ ልጆች ተውዋልናችሁ እንቢ አላችሁ፣ አስልሙዋልናችሁ እንቢ አላችሁ። እና ለ20 አመት በጣም ነው የጎዳችሁኝ። ለነና ለሰሃባዎቹ ብዙ በደል ነው ያደረጋችሁት። አሁን 10,000 ወታደሮች አምጥቼ እግሬስር ላይ ነው ተበረከካችሁና የኔ ምርኮኞች ናችሁና እንዴ ምን ላደርጋችሁ ነው? ምን ይመስላችኋል? ምን እንደም አዝባህኩም يعني ልግደላችሁላችሁ ወይስ ምርኮኞች ሆናችሁ ያን ባሪያ ሆናችሁ በእኛ ስር ገብታችሁ እናንተም ሚስቶቻችሁም የኛ ባሪያ ሊሆኑ ምን ይመስላችኋል አሉ። የውላችሁ ትናንትና እንደውሻ ው የሚሉ ነበሩ። ኩን رحيمًا انت ابن عمنا انت ابن خالتنا ما له جمره يا يا محمد زملاتنا وندماتنا رحيمنا ازاجنا منا من بلوا جمرونا نبياتش صلى الله عليه وسلم تلقوا رحمتاؤنا تلقوا اذنتاؤ قلتوا يتايو بزي كان نبر انتم الطلقاء لا تثريب عليكم انتم الطلقاء قالوا بلوا 2,000 هون بيجينا يلاچونا لا الله بيي نصابياچو الله بلوا نصالواچو معناته سبحان الله العظيم اذا يهن يمثل نبر نبياتين صلى الله عليه وسلم ان الصحابه بزو شجرنا ياغنيت بنزا كفاروج الله سبحانه وتعالى بيقنوا قران ياورده دمو طلقا ياغبا يستارقاچونا مفتي يسطاچو نبر معناته نو على كل حال سنت نو يدرسنا هون اياو سنت درسن كويستي نعم سنتنيو ايا نو يدرسو وندموچ كويس لاو نعم 78 87 89 90 91 91 اهون تگلصوال معناتنو 91 ازيه نقومالن ان شاء الله يتقرو ليلا تنو ليلا تاريخ نو اهون يقرر مندنو وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا يميلوا 92ኛ ብለን ኢንሻአላህ ለነተውሰምት እንቀጥላለን። አሁን ግን ያው 11 10 ጉዳይ ስለሆነ ከተሰጠው درسና እንደተለመደው ትንሽ ጭማሪ ብታርጉለት ሆነቴ ነው። እኔ በተለይ ያአላህ አንድነት الله لا اله يميلوا ትንሽ ብትጨምሩለትና استي امر قلنا است والله اندمرق لادرغون